مرة أخرى لنعود إلى ساحة القرآن الكريم ومع فضيلة القارئ العظيم وصاحب الصوت الرخيم وصاحب الخلق الكريم عضو لجنة التحكيم لمسابقات القرآن الكريم حتى ببيت الله العظيم فضيلة القارئ الشيخ الشحات السيد شاهين يتفضل مشكورا. Thank you. تعليق يقولون له كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا

غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله لما تيسر من ايات سورة آل عمران امتعنا هذا البطل والعلم بين اهل القرآن بإذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ الشحات السيد شهيد والمقيم بقرية الصفا مركز الزقازيق نشكر إلى فضيلته وأشكر لكل من أتى أثناء التلاوة فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الفاروق علم إذاعات مصر والعالم الإسلامي وشقيقه العلم الإذاعي القرآني الشيخ محمد علي الفاروقي كما إني لأشكر أيضا الشيخ محمد مصباح الشيخ إبراهيم جمال خطاب الشيخ أحمد السيد متولي أما السيد المستشار أحمد بيت ديام صاحب الواجب المهام والذي نشرف به في كل الأعداد كذلك نشكر لجنة السيد المستشار مصطفى أحمد بيت ديام أيها السادة